هنا إذاعة المقريزي، حياكم الله وبياكم في كل مكان الإخوة المستمعون الذين يستمعون إلينا عبر إذاعة المقريزي أو غرفة الفجر عبر البالتوك أو في أي مكان، حياكم الله وبياكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنتم اليوم مع برنامج هذا جدك يا ولدي، ونحن مع حلقات الخليفة المظلوم عبد الله بن الزبير رضي الله عنه الخليفة المفترى عليه. هذه هي الحلقة الثانية. أقول توقفنا عند تساؤل البعض، لقد وردت كلمة حزب في القرآن كما في سورة المجادلة، أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. فإذا كان الأمر كذلك فلا ضير أن يطلق الكاتب اسم الحزب الزبيريين، نقصد الكاتب هنا كان الدكتور حسن إبراهيم حسن، على هذه المجموعة في تلك الحقبة التاريخية، أي حقبة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعن هؤلاء الصحابة في القرن الأول الهجري. أقول عن الكاتب الذي ذكر ذلك لم يصب كبد الحقيقة بل أبعد النجعة، فذكر كلمة حزب في القرآن جاءت مضافة إلى فريقين متناقضين من البشر، ألا إن حزب الله هم المفلحون، وفي المقابل عن حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. فالمقصود حزب الله أي أمة الإسلام في مقابل حزب الشيطان أمة الكفر. أما ما ورد في الفقرة التي تتقول عن حزب الزبيريين فنرى أن الدكتور حسن إبراهيم يقصد المفهوم الغربي لكلمة الحزب، وليس كلمة حزب بمعنى هؤلاء أهل الحق وهؤلاء أهل الباطل، لا يقصد هذا، هو يتكلم عن حزب الزبيريين أو عن كلمة الحزب بالمفهوم الغربي، لأنه لم يذكر أحد من السلف أو الخلف حتى بداية القرن المنصرم الهجري هذه العبارة حزب الزبيريين. فهذه العبارة كان يرددها كارل بروكلمان في كتابه تاريخ الشعوب الإسلامية وغيره من المستشرقين، مما يؤكد وجهة نظرنا في أن الغرض من إطلاق هذا الاسم حزب الزبيريين هو ترسيخ المفهوم الغربي لكلمة حزب، مما يشوه الصورة المثلى للحكم الإسلامي في ذهن القارئ. فميكافيلية الأحزاب ونفعيتها وسيرها في دوائر مربعة كما يقال في السياسة أو في قاموس السياسة التي لا تخفى على المتابعين على هذه الظواهر التاريخية والسياسية، فالوضع مختلف تماما في عصر الصحابة وما بعده، فهناك قضايا شرعية لا تتفق، وهذه المنظومة الغربية كقضية الحسبة والنهي عن المنكر والخروج على الحاكم فهي قضايا شرعية لا تسير في نفس القنوات التي تسير فيها الطروحات الغربية. فإذا أنكرت جماعة من المسلمين صحابة وغيرهم على الحاكم المسلم سواء بالقول أو بالفعل يقال إنهم ما خرجوا إلا للاستيلاء على السلطة وأنهم يطمحون في الحكم لتحقيق مآربهم الحزبية. فمنطلق الصحابة والجيل الأول في صدر الإسلام في نصح وحتى مقاومة الحاكم والخروج عليه من منطلق قرآني، من منطلق القرآن الكريم والسنة والفهم العام لروح الإسلام. هكذا فعل الصحابة عندما خرجوا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، فهم اعتقدوا أن عليا رضي الله عنه قصر في محاكمة قتلة الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، وبحق لم يقصر، ومن ثم خرجوا عليه ودعوا إلى منابذة. أما الخليفة الراشد علي رضي الله عنه فقد حاربهم لاعتقاده بخروجهم على الإمام الشرعي وخروجهم على جماعة المسلمين، ومن ثم قاتلهم قتال البغاة لا قتال المرتدين. فكلا الطرفين متأول، والحق كان مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعنهم أجمعين. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. قول الكاتب أيضا، ونحن لازلنا نناقش كلام الدكتور المؤرخ حسن إبراهيم حسن، قوله إن عبد الله ابن الزبير كان يرى أحقيته الخلافة، فأوقع بين علي بن أبي طالب وبين أبيه الزبير بن العوام. هكذا يرسم لنا الكاتب شخصية عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه كشخص نفعي وصولي يصعد على أكتاف الآخرين، يوقع بين خيار الأمة ويفسد العلاقة بينهم. أي رجل هذا الذي يتكلم عنه الدكتور حسن إبراهيم؟ هل يعقل حتى ولو لم نحرر النص من الناحية الوثقية أن يرى عبد الله بن الزبير ربيب بيت النبوة والتقوى أحقيته بالخلافة رغم وجود أشياخ الصحابة الكبار كأبيه الزبير وطلحة بن عبيد الله وعلي بن أبي طالب نفسه وحتى معاوية ابن أبي سفيان الذي كان أكبر منه سنا، بالإضافة إلى خلق كبير من وجهاء الصحابة كعبد الله بن عمر وغيرهم؟ أهكذا نطلق العنان للقلم يسطر هذه الروايات المدسوسة لنطعن في خيار الأمة؟ هذه واحدة ثانية أخرى. وثالثة، يقول الدكتور حسن إبراهيم حسن مخاطبا الزبير بن العوام رضي الله عنهما، لقد كنا يعني في نقله لقد كنا نعدك من بني عبد المطلب حتى بلغ ابنك ابن السوء ففرق بيننا. ينقل عبارة إن عليا يقول ذلك للزبير، لقد كنا نعدك من بني عبد المطلب حتى بلغ ابنك ابن السوء ففرق بيننا. تأمل يا رعاك الله، الأشخاص الذين يتكلم عنهم الكاتب علي بن أبي طالب، الزبير بن العوام، عبد الله بن الزبير، صفوة المسلمين وخلاصة المجاهدين وأعلام الهدى وأطهر البشر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أحدهم للآخر حتى بلغ ابنك ابن السوء ففرق بيننا. لو حذفنا الأسماء وتركنا الحوار مجردا لظننا أن الكاتب ينقل ما دار في مضبطة ما يسمى ثوار يوليو سنة 1952 بين عبد الناصر جمال عبد الناصر ورفاقه صلاح سالم وعبد الحكيم عامر وبقية العقليات المتخلفة التي كانت تحكم مصر. أي حوار هذا الذي ينكره الكاتب كمسلمة لنتائجه التي بنى عليها فكرته في تقويم أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير رضي الله عنه؟ نحن نربأ بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهوى بهم الحديث إلى هذا الحضيض، ولن نخوض في الذب عن أخلاق الصحابة رضي الله عنهم أكثر من هذا، فعظيم أفعالهم وجليل أخلاقهم أجمعت عليها الأمة من لدن الصدر الأول إلى وقتنا الحاضر. هم الجبال فسل عنهم مصادمهم، ماذا رأى منهم في كل مصطدم، فسل حنينا وسل بدرا وسل أحدا فصول حتف لهم أدها من الوخم. فخلاصة ما سبق، أرى أن الدكتور حسن إبراهيم لم يتحرى الدقة واعتمد على نقول وآثار عارية من الصحة، وردد ما ذكره بعض المستشرقين في مفهوم الحزبية، ولم يبدي تحفظه أو اعتراضه على هذه التسمية. والكاتب الآخر الذي سنتكلم عنه أيضا هو الأستاذ الدكتور محمد ماهر حمادة من المغرب الإسلامي. يقول في كتابه دراسة وثقية للتاريخ الإسلامي، استمع بارك الله فيك. وأما ابن الزبير فيمثل وجها آخر من وجوه الحركة التاريخية، إنه يمثل شخصا طامحا للخلافة ولكن لم يكن أهلا لها وليس عنده استعداد لها، فقد كان بخيلا كل البخل، والعرب لا تدين لبخيل. كان يعطي الناس في الله وكأنه يقسم ميراثه من أبيه، وكذلك لم يكن داهية ولم يكن ذا نظر في العواقب. انتهى الاقتباس من كتاب الدكتور ماهر محمد ماهر حمادة. ويقولك أيضا الدكتور ماهر حمادة: كذلك عجز ابن الزبير عن تآلف الشيعة وابن عباس وابن عمر، ولقد أراد أن يظهر بمظاهر العدل والنسك والتشبه بعمر بن الخطاب، وهو بنفس الوقت يخزن المال. ويضيف أيضا الدكتور محمد ماهر حمادة: وهكذا أثبت ابن الزبير ضعفا سياسيا مزريا إلى جوانب نواقصه الأخرى، فلم يتمكن من استغلال المختار، يقصد المختار ابن أبي عبيد الثقفي، ولا استغلال الشيعة ولا الخوارج، وتألب الجميع ضده. وإذا أضفنا إلى ذلك قلة أنصاره المحنكين المجربين، أدركنا لماذا عجز عن استخلاص الخلافة لنفسه بعد أن كان خطب له بعد وفاة يزيد، يقصد يزيد بن معاوية، في أغلب الأمصار حتى في دمشق نفسها، حتى في دمشق نفسها. انتهى الاقتباس. تعليقي على هذا الكلام الخطير الذي كتبه الدكتور محمد ماهر حمادة، أقول: نلاحظ أن الكاتب يذكر الصحابة، وهذا تعليق شكلي يعني، بدون كلمة الترضي رضي الله عنه، ففي الوقت الذي تشمئز نفوسهم من خطابهم وذكرهم بدون ألفاظ التبجيل العرفية مثل أو العلمية مثل حضرتك وسموك وفضيلتك وفضيلة الدكتور وفضيلة العلامة والألقاب العلمية مثل الدكتور أو البروفيسور أو الأستاذ، يتمعر وجه أحدهم إذا خاطبته بدون ألفاظ التبجيل المصطنعة. أما صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرونهم كأحد الناس أو كالنكرات التي يتعامل معها في بحثه أو دراسته. فهل هذا الأسلوب يليق بقادة وسادة الأمة؟ هل يليق هذا الأسلوب بقادة وسادة الأمة؟ هل هذا الخطاب يليق بصناع التاريخ والحضارة، تلك الثلة المؤمنة الطاهرة التي رضي الله عنها في كتابه الكريم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. سنعلق على بعض ما ورد فيما بعد، لكن سنستعرض الكاتب الثالث وهو الدكتور محمد عمارة المصري المعروف. لقد ذكر في كتابه مسلمون ثوار في سياق حديثه عن السيدة أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما وإعجابه بشخصية الثائر عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، يقول: ولقد ارتبطت حياة أسماء بحياة ابنها الأكبر عبد الله بن الزبير المتوفى سنة 73 هجرية أكثر من غيره من أبنائها، فهو عالم وفارس وخطيب، وأكثر من هذا فهو صاحب طموح يسعى ليضع فكره عن الشورى والحرية والعدل موضع التطبيق. ولذلك كانت ثوريته ضد بني أمية سنة 64 هجرية بعد موت الخليفة يزيد بن معاوية، ولقد بايعه الناس بالخلافة وجعل مكة عاصمة لدولته التي ضمت مصر والحجاز واليمن وخراسان والعراق وأكثر أجزاء الشام. كان طبيعيا أن يكون مكان أسماء مع الطموح العظيم لابنها الأكبر عبد الله، وأن تكون عونا له على تحقيق طموحه. نلاحظ الكلام كلاما طيبا جيدا في ظاهره، ولكن اللي بيتكلم عن الصحابي دكتور محمد عمار يتكلم عن الصحابي عبد الله ابن الزبير كثائر يرفض التقاليد السائدة، ثائر على السلطة، لا يهم ماذا يحمل من مبادئ وعقيدة وأفكار، المهم أنه ثائر على السلطة الحاكمة. والذي يقوي هذه الرؤية لدينا أن كتابه مسلمون ثوار يتكلم على سبيل المثال عن غيلان الدمشقي المتوفى من أهل البدع، المتوفى سنة 109 هجرية، وعمر بن عبيد المبتدع الشهير المتوفى سنة 144 هجرية، وعلي بن محمد صاحب الزنج المتوفى سنة 270 هجرية، وعبد الرحمن الكواكبي 1902 هجرية، ورشيد رضا 1935 هجرية. وضع مجموعة هكذا سماهم بين قوسين مسلمون ثوار. فعبد الله بن الزبير ثائر كغيلان الدمشقي القدري الثائر، وصاحب الزنج الشهير ثائر بمعنى أوضح، يعني صحابي يساوي قدري زنديق، يعني يساوي زنديق، لأن هذا زنديق المجرم صاحب الزنج هو علي بن محمد. وأنا تكلمت في ثورة الزنج وتكلمت ورددت على كلام استعرضت كلام الشيخ الدكتور محمد عمارة في كتابي اللي هو عبارة عن كان عن بحث، وهو العلمانيون وثورة الزنج، وإن شاء الله لنا حديث عنها، ربما يكون هناك حديث إذاعي أو حلقات إذاعية قادمة إن شاء الله. بمعنى أوضح المهم أنهم يشتركون في قضية واحدة وهي الخروج على السلطة وعلى الوضع السائد، فهم ثوار. لذلك لا ينسى دكتور عمارة أن يبين لنا أن هذا الثائر اللي هو عبد الله بن الزبير شخص طموح، حتى أمه أسماء بنت الصديق أيضا امرأة طموح، فقضية القيام بالواجب الشرعي بعيدة تماما عن ذهن الدكتور محمد عمارة. الكاتب الرابع الذي اخترناه هو الدكتور الشحات الناطور، وهو هذا الكاتب يقول في كتابه، هو الدكتور شحاتة علي الناطور في كتابه عبد الله بن الزبير والانتفاضة الثورية في عهد بني أمية، يقول: ولعل من أهم الثورات التي قامت في بداية الدولة الأموية تلك التي قام بها عبد الله بن الزبير بسبب تحويل الخلافة الإسلامية الديمقراطية إلى ملكية وراثية. هذا انتهى اقتباسه. ويقول الدكتور الناطور أيضا: لم يؤثر ابن الزبير في الدولة الأموية فقط، فلا يستطيع أحد أن ينكر أنه قام بأول ثورة حقيقية في فجر الدولة الأموية، وامتد تأثيره حتى نهايتها في شتى المجالات السياسية والاجتماعية والفكرية والاقتصادية. هكذا نلاحظ أن الكاتب معجب بثورية عبد الله بن الزبير، متعاطف معه كصحابي تماما مثل الدكتور محمد عمارة، لكنه صار على نفس منهج من سبقوه في الكتابة عن ابن الزبير، ولم يمحص الروايات التاريخية التي اعتمد عليها، ومن ثم اعتمد الأخبار الملفقة والمدسوسة، وخرج بنتائج هزيلة لمقدمات باطلة. الكاتب الذي سنستعرضه إن شاء الله في الحلقة، نبدأ به الحلقة الثالثة بإذن الله، هو الدكتور عمر فروخ، وهو الكاتب الشهير صاحب كتاب تاريخ الأدب العربي. فإلى اللقاء بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.